بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا يوم أمس في دراسة هذا الملخص الصغير للآية الرومية والتطبيق عليه. حقيقة أني لمست أنه فعلا كأنه خير من الطريقة التي ليس فيها عناية بالتطبيق، والحقيقة أن ثمرة تعلم هذا العلم هو استقامة اللسان أو استقامة اللسانين. عندنا لسان واحد ولا لسانان يا شيخ؟ نعم لسانان. أين الثاني؟ أيوة، اللسان الثاني هو، ولذلك يقولون القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين. فاستقامة اللسانين، اللسان الأول هو عند النطق، واللسان الثاني هو الكتابة. فاستقامة الكتابة مطلوبة، والنحو سبيل لهذه الاستقامة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا نحن قد وصلنا يوم أمس أو في اللقاء الماضي أو في اللقاءات الماضية، وصلنا إلى نعم علامات الخفض، انتهينا منها ولا لما؟ طيب، لكن كان عندنا جزء من التطبيق لم ننتهي منه، ولذلك سنسأل الآن بعض الأسئلة فيما يتعلق باللقاء الماضي، وهو أننا قلنا أو طلبنا تمثيلا من الآيات الآتية. أولا طلبنا للاسم المجرور بالفتحة وقد بين، والاسم المرفوع بالضمة كذلك بين، والاسم المنصوب بالكسرة كذلك بين. نحن الآن بحاجة إلى فعل مرفوع بثبوت النون. استعن بالله يا شيخ. فعل مرفوع بثبوت النون. نعم، يؤمنون. لماذا رفعناه بثبوت النون يا شيخ؟ ما السبب لأنه صار مرفوعا بثبوت النون؟ نعم، من الأفعال الخمسة. وما هي الأفعال الخمسة يا شيخ؟ يا طيب، يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. هذا كلام صحيح، لكننا نحتاج للقاعدة. فما قاعدتها؟ كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، نعم، والذي اتصلت به ألف الاثنين له صورتان، وكذلك الذي اتصلت به واو الجماعة، أما الذي اتصلت به ياء المخاطبة فله صورة واحدة، فله صورة واحدة. طيب، اسم مجرور بالكسرة، الكسرة هل هي علامة فرعية يا شيخ؟ هي العلامة الأصلية للخفض. فالاسم المجرور بالكسرة مثاله ذلك من آيات، لكن بالمناسبة بارك الله في الجميع، أنا أنبه حينما أضع لأبنائي في الجامعة أسئلة، السطر الأول من هذه الأسئلة تنبيه، إذا طلب منك التمثيل فالمطلوب في جملة تامة، والجملة التامة هي التي تفيد فائدة يحسن السكوت عليه. فنحتاج يا شيخ إلى مثال في جملة تامة، فاستعن بالله. ذلك من آيات الله، هل هذه جملة تامة يا شيخ؟ ذلك من آيات الله، نعم. ما هي الجملة التامة يا أبنائي أو يا إخواني؟ بعضكم أخو أخ، أليس كذلك؟ كلنا إخوان في الله، حتى أبنائي إخواني. اسمع بارك الله فيك، الجملة التامة أقل ما تتكون منه من كلمتين، هاتان الكلمتان إما اسمان أعني مبتدأ وخبرا، وإما فعل وفاعل، وإما فعل وفاعل، هذا أقل شيء، هذا أقل شيء مما يتكون منه الجملة التامة. طيب، اسم منصوب بالياء، اسم منصوب بالياء، نعم استعن بالله. إنا جعلنا الشياطين أولياء، أيوة، للذين لا يؤمنون. الشياطين هنا، دقيقة يا شيخ، هل هذا منصوب بالياء؟ رحمك الله وبارك فيك، بغيت تضحك علينا يا شيخ؟ لا يا شيخ، لا ورحمك الله، هذا ليس منصوبا بالياء. طيب الشياطين منصوب بإيش يا شيخ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا، منصوب بالفتحة لأنه صح، هو مفعول به، لكن لماذا نصبناه بالفتحة مع أنه فعلا آخره ياء ونون؟ صحيح هذا والله يا... نعم، لأنه جمع تكسير يا شيخ، وجمع التكسير من الأشياء التي تنصب بالفتحة، يعني بالعلامة الأصلية، بالعلامة الأصلية. طيب من يعطينا؟ تفضل. ها، ولا نعم دار المتقين، ايش رايكم؟ من يؤيده على هذا يرفع يده بسرعه. الذي يؤيده على ان المتقين فعلا منصوبه وعلامه نصبها الياء، تؤيده يا شيخ؟ وانت تؤيده؟ هذا لا يؤيده يا شيخ، زعلان بعد. هل غضبت من هذا الجواب يا شيخ؟ خلينا، هو يقول ولا نعم دار المتقين، المتقين هنا يقول منصوبه وعلامه نصبها الياء، هل هذا الكلام حق؟ ليس حقا. إذا ما الحق يا شيخ؟ أنت يا شيخ يا طيب، لا جارك، ما الحق؟ طيب أنت تقول ليس حقا وترفع يدك ولست مستعدا للجواب. يلا استعن بالله. من يعلم؟ يلا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. صحيح، هذا كلام صحيح. إذن المتقين هنا ما إعرابها؟ ولنعم دار المتقين مضاف إليه، مجرور وعلامة جره لأنه. طيب أما طيبين يا الذي أجاب، من هو؟ من الذي أجاب؟ فما إعرابها؟ حال منصوبة على الحال، هذا كلام حق، بارك الله في الجميع. طيب ننتقل بعون الله تعالى إلى علامات الخفض. صاحبنا هنا بارك الله، دقيقة يا شيخ دقيقة، صاحبنا هنا يعبر عن الجر بالخفض، فهل هناك فرق بين الجر والخفض؟ ليس هناك فرق، ولكنه اصطلاح، اصطلاح البصريين يقولون مجرور، واصطلاح الكوفيين يقولون مخفوض، والمسألة سهلة، والمسألة سهلة. ماذا تريد يا شيخ بسرعة؟ وما هي؟ لا ورحمك الله، هذا طيب وجمعه طيبون، وفي حالة النصب أو الجر يكون بالياء، فهو منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. ولو هذه قضية ثانية. طيب لما تحدثنا عن المثنى وعن جمع المذكر السالم لم نذكر حركة النون فيهما. حركة النون في المثنى الأصل أن تكون مكسورة، النون في المثنى الأصل أن تكون مكسورة، علامة الإعراب ليست هذه الكسرة، وإنما هي الألف رفعا أو الياء نصبا وجرا. وبعكسها يا شيخ النون في جمع المذكر السالم، فإنها طبعا الأصل فيها أن تكون مفتوحة، الأصل في النون في جمع المذكر السالم أن تكون مفتوحة، لكنها ليست علامة الإعراب يا شيخ، ليست علامة الإعراب. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، بل النون هذه يا شيخ في المثنى وفي جمع المذكر السالم تحذفان متى؟ للإضافة، للإضافة، تحذفان للإضافة. في شيء آخر يحذف من أجل الإضافة، فما هو؟ في شيء، هناك شيء آخر يحذف من أجل الإضافة، يعني لا يجتمع مع الإضافة، وهو اللي ما جاوب فضلا. يلا قل قل يا طيب يا نعم ها التنوين قلت التنوين يا شيخ اعتبر انك قلت التنوين هو التنوين فعلا التنوين والإضافة لا يجتمعان إذا جاء التنوين ذهبت الإضافة والنون هذه في المثنى وفي جمع المذكر السالم هي حال محل التنوين فلذلك تحذف تحذف يا شيخ مع الإضافة تحذف مع الإضافة وبارك الله في الجميع وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة العلامة الأصلية للخفض ما هي كلكم الأصلية والعلامة الأصلية للرفع كلكم نعم الفتحة الضمة والعلامة الأصلية للنصب ماذا طلبت منكم يوم أمس ها في العلامات الأصلية الأربع هذه قلنا أن تحفظ كما تحفظ اسمك ولا أحد منا ينسى اسمه إن شاء الله تعالى إلا بعض المسلمين وحتى بعض المجرمين ينسون أسماءهم إذا جاءهم الخرف أسأل الله لي ولكم العفو والعافية طيب إذن هذه أربع علامات أصلية يا شيخ للإعراب الفتحة للنصب والضمة للرفع والكسرة للخفض أو للجر والسكون للجزم السكون للجزم في بعض يعني بعضهم ينبه على أنك ما تقول للجزم للخفض للجر في التعليم لا بأس يا شيخ لكن إذا أردت أن تلقي خطابا فإنه يلزمك يا شيخ أن لا تقف على متحرك وطبعا مستحيل أن تبدأ بساكن الساكن لا تستطيع أن تبدأ به لا بد أن تجعل قبله شيئا حتى يكون متحركا لذلك العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك لكن في التعليم يا شيخ لا بأس لا بأس أن تقف على المتحرك للتعليم أما إذا أردت أن تلقي خطابا فلا تفعل ذلك لا تفعل ذلك وإنما تقف بالسكون وإنما تقف بالسكون وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فأما الكسرة وهي العلامة الأصلية للخفض فتكون في الاسم المفرد مررت برجل أو بامرأة أو بصاحب أو بطفل المنصرف الاسم المفرد المنصرف لماذا؟ لأن غير المنصرف له علامة ستأتي الآن إن شاء الله تعالى وجمع التكسير المنصرف مثل كلمة رجال وطلاب فإنها تجر بالكسرة تجر بالكسرة وجمع المؤنث السالم مطلقا لم يحدد في جمع المؤنث السالم بل قال جمع المؤنث السالم مطلقا يجر أو يخفض بالكسرة وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع الموضع الأول هو المثنى والموضع الثاني هو جمع المذكر السالم والموضع الثالث هو الأسماء الخمسة في بعض النحويين لما يتقدموا يقولون لا هي الأسماء ستة فيضيفون لها اسما سادسا ولكن في الحقيقة المستحسن ألا تأتي بهذا الاسم السادس ليش؟ لأن معظم كلام العرب على أن هذا الاسم السادس وهو مكون من حرفين الهاء والنون الهن وهو له معنى أو لما ذكره الشارحون أو أصحاب المعاجم ذكروا له معاني متعددة معاني متعددة من ضمنها الكناية عما يستكره ذكره الكناية عما يستكره ومنهم من قال معناه القليل أو كذا فهل أسماء خمسة ولا ستة الصواب أنها خمسة لماذا؟ قال لأن أكثر كلام العرب في الاسم السادس هذا على أنه يعرب بالحركات الظاهرة يعني الحركات الأصلية، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ويجزم بإيش يا شيخ؟ يجزم بالسكون صحيح؟ لا يجزم. ليش؟ لأن الجزم خاص بالحروف، أليس كذلك؟ صح، جزم خاص بالحروف. نعم نعم صح، جواب ممتاز، يقول نعم. كلامه صح ولا خطأ يا شيخ؟ لا والله كلامه صح، ليس خاصا بالحروف. ليش يا شيخ؟ حينما يا شيخ قال الله سبحانه وتعالى ألست بربكم، قالوا نعم ولا ما قالوا؟ لا، ماذا قالوا؟ قالوا بلى. فالجواب جواب النفي يا شيخ بلى، وجواب الإثبات نعم. فصاحبنا هنا يقول ليس، نعم نعم ليس خاصا بالحروف، الجزم بارك الله فيكم خاص بالأفعال الماضية. هل هذا الكلام صحيح يا شيخ؟ الجزم خاص بالأفعال الماضية؟ قل نعم. لا، ها ما رأيكم؟ الجزم خاص بماذا؟ قلنا أمس بالفعل المضارع فقط يا شيخ، الفعل المضارع فقط هو الذي يجزم. أما الأشياء الفعل الماضي وفعل الأمر على الأصح فإنها ليست معربة بل هي مبنية يا شيخ، بل هما مبنيان. طيب، وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة. وأما الأسماء الخمسة فالآن السؤال موجه إلى الحاضرات، وعليه جائزة في آخر اللقاء أو نعلنها يمكن في الفترة الثانية. السؤال الآن، الأسماء الخمسة هي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال، متى ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء؟ لا يكون ذلك إلا إذا اجتمع فيها أربعة شروط. والسؤال ليس لهؤلاء الذين أراهم، وإنما لهن بارك الله فيهن ونفع بهن ونفعهن. خلاص، السؤال لهن، والجواب يأتينا إن شاء الله عن طريق الشيخ خالد يتولى إيصال الجواب إلينا. طيب، أما أنتم نحط لكم سؤال ولا بلاش؟ بعدين إن شاء الله في الحلقة الثالثة، في الحلقة الثالثة نعطيكم سؤالكم أنتم. طيب، وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية يعني في المثنى وفي جمع المذكر السالم. هو هنا قال في التثنية وفي الجمع، وكان الأولى أن يقال في جمع المذكر السالم، لأن الجمع أنواع، فمن يعدد لي ما يدل على الجمع؟ الذي يدل على الجمع يا شيخ إما جمع المذكر السالم، وإما جمع التكسير، وإما جمع المؤنث السالم، وإما صيغة منتهى الجمع، هذا جمع تكسير، وإما اسم الجمع، اسم الجمع، وإما اسم الجنس الجمعي. أعيد، الذي يدل على الجمع خمسة أنواع، إما جمع المذكر السالم معروف مثل قولك هؤلاء مسلمون، وإما جمع التكسير مثل الرجال والمساجد والمصابيح، وإما جمع المؤنث السالم مثل المسلمات العابدات القانتات الصالحات إلى آخره، وإما اسم الجمع. واسم الجمع يا شيخ هو ما لا مفرد له من لفظه، مثل امرأة، واسم الجمع فيها نساء، لا مفرد له من لفظه. أما اسم الجنس الجمعي يا شيخ فهو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا في المفرد. أعيد، اسم الجنس الجمعي هو الذي يكون المفرد منه فيه تاء والجمع ليس فيه تاء. مثال يلا يا أيها الذين آمنوا، لا غيرك وغيرك أيضا، مثال. يلا يا شيخ يا طيب تفضل السرح وانت مكانك. شجرة وشجر صحيح، وثمرة وثمر، ولبنة ولبن، وبقرة وبقر إلى آخره. جزاك الله خيرا يا حبيبنا، أحسن الله إليك. صحيح، هذه خمسة أنواع، بقي نوع واحد وهو ما يدل على القليل والكثير بلفظ واحد، يدل على القليل والكثير بلفظ واحد، فمن يعرف مثالا له يدل على القليل والكثير بلفظ واحد ما يتغير؟ ها؟ المرء؟ لا، الماء صحيح، الماء. وإيش أيضا؟ والعسل. ها؟ والتراب أكرمكم الله. نعم، والزيت يدل على القليل والكثير بلفظ واحد، يدل على القليل والكثير بلفظ واحد. طيب نعود إلى نعم. طيب لا تدخلنا في متاهات يا شيخ يا مسلم يا طيب رحمك الله. يسأل أخوكم ما معنى قولهم جمع مذكر سالم، جمع مذكر يعني أن مفرده يسلم من التغيير. الأصل فيه يا شيخ، الأصل أن يسلم من التغيير، أما جمع المؤنث السالم فأحيانا يسلم مفرده وأحيانا لا يسلم. ولذلك سماه ابن هشام يا شيخ، وسماه ابن مالك، سماه تسمية أخرى، لم يسمياه جمع المؤنث السالم، وإنما سموه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما كان دلالة الجمع فيه الألف والتاء المزيدتان، لكن أحيانا يسلم وأحيانا هند هندات، هذا سلم، لكن يا شيخ أحيانا لا يسلم، مثل سجدة والجمع، الجمع بسرعة سجدات وليس سجدات يا شيخ، ركعة والجمع غزوة والجمع غزوات، لم يسلم. في قضية أخرى في جمع المؤنث السالم تجعل لا نسميه جمع المؤنث السالم، وإنما نسميه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أنه أحيانا لا يكون مفرده مؤنثا بل يكون مذكرا. من يعرف مثالا لهذا؟ المفرد مذكر والجمع ظاهره أنه مؤنث. يلا يا شيخ تفضل. ها؟ طريق وطرقات. لا معلش، في غيره. ها؟ خير وخيرات. طيب، ولذلك يا شيخ الأولى ألا نسميه جمع مؤنث سالم، لكن يقولون يا شيخ مثلا كلمة سرادق، اجمعوها، سرادقات، اسطبل، اسطبلات، أكرمكم الله، والمسجد والملائكة والسامعين والمشاهدين، حمام، تقول في جمعه حمامات. والأولى أن نسميه باب ما جمع بألف وتاء مزيدتين. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. فما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ الاسم الذي لا ينصرف يا شيخ هو ما اجتمع فيه علتان، علتان يعني سببان، أو علة واحدة تقوم مقام علتين. هذا الاسم الذي لا ينصرف. ما المقصود بقوله لا ينصرف؟ يعني يا شيخ لا ينون. الصرف المقصود هنا هو التنوين، فالاسم الذي لا ينصرف لا ينون أبدا، إلا في مواضع طبعا كأن يكون ضرورة شعرية أو نحو ذلك أو للتناسق أو نحو ذلك، لكن الأصل فيها أنه لا ينون. وأيضا يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، فمتى يمنع أو تمنع الكلمة من الصرف؟ سؤال قبل هذا، ما الأشياء التي تمنع من الصرف؟ أسماء أم أفعال أم حروف؟ كلكم قولوا أسماء. صحيح صحيح. الأفعال ما لها دخل في الممنوع من الصرف، الحروف لا شأن لنا بها من زمان ودعناها، لأن الحروف جميعها معربة. قولوا مبنية، صحيح، لأن الحروف جميعها مبنية. إذن متى تمنع الكلمة من الصرف؟ إذا اجتمعت فيها علتان من العلل التي سأذكرها لكم إن شاء الله في لقائنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.